يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. أمراض الأمة أجملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: انكباب على الدنيا، وترك للجهاد الذي لا تتم الحياة الكريمة إلا به. أما الذين قالوا إن الحرب وضعت أوزارها، وإن آخر الحروب هي حرب رمضان، فهؤلاء مكذبون لله ورسوله. طالما أن في الأرض كفر وإسلام، لا بد أن تعقد راية الجهاد، ولا يجوز لأحد أبدا أن يسقط ما فرضه الله عز وجل على عباده. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الجهاد من أول يوم في مبعثه المبارك، ومات والراية معقودة على أسامة بن زيد، مات وهو يقول: أنفذوا جيش أسامة. ولم تزل الحرب دائرة بين المسلمين والكافرين، ولا تزال إلى قيام الساعة. روى البخاري في أول كتاب الجزية كلاما جديرا أن يوليه المسلمون اهتماما كبيرا، وأن ينظروا إلى سلفهم كيف عزوا فيسلكوا سبيلهم إلى العز. عقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الراية للنعمان بن مقرن، وأرسله إلى كسرى، فخرج ترجمان كسرى في 40,000، خرج قائد كسرى في 40,000 لينظر ماذا يريد هؤلاء. فوقف الترجمان فقال: فليكلمني رجل. فخرج له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقال قائد كسرى: أيها العرب، إنكم أطول الناس جوعا، وهذا في رواية الطبري، إنكم أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير. قال كسرى: ولولا أن تنجسوا النبل لأمرت هؤلاء الأساودة أن يسفكوا دماءكم. فقال له المغيرة بن شعبة: ما أخطأت من صفتنا شيئا، كنا نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، حتى أتانا رسول من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا أن نوحد الله عز وجل وأن نقاتلكم، فأما من مات منا فإنه يصير إلى جنة لم ير مثلها قط، وأما من بقي منا ملك رقابكم. فالمسلم لا يعرف غير ذلك، إن عاش فهو سيد لا يكون فوقه آمر إلا الله عز وجل، وإذا مات صار إلى جنة لم ير مثلها. فما الذي دهى المسلمين؟ وما الذي جرى لهم؟ وكيف تكالب عليهم عدوهم وصار يغزوهم في عكر دارهم يريد أن يستبيح بيضتهم؟ ما الذي جرى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهذا هو الإخلاد إلى الأرض. البيوع المحرمة تملأ بلاد المسلمين. العينة، بيع العينة، أن يشتري رجل سلعة بثمن مؤجل وبعد أن ينعقد البيع يبيعها لنفس البائع الذي باعها له بثمن معجل بأقل من الثمن المؤجل، وهذا موجود في ديار المسلمين. وبيع العينة علامة على البيوع المحرمة. فهل التجار الذين يتاجرون بأموالهم قبل أن يعقد الواحد منهم صفقة، هل رفع سماعة الهاتف واتصل بعالم من العلماء وقال: أنا أريد أن أعقد الصفقة الفلانية، أهذا حلال أم حرام؟ كم من تجارنا يفعلون مثل هذا؟ أقل قليل. ولذلك انتشرت بيوع الغرر والنج، وانتشر الربا في بلاد المسلمين. لماذا؟ إهمال كامل للعلم ولأهل العلم. برغم أن هذا التاجر له مستشار قانوني وله محاسب، ولا يعقد صفقة إلا بعدما يعرضها على هؤلاء، وهؤلاء يأخذون منه مرتبا ويأخذون حوافز، والمفتي يعمل مجانا، ومع ذلك لا يكلف أحدهم خاطره ليسأل عن حكم الله في هذا البيت، أهذا يحل أم يحرم؟ فمثل هذا الخبث نذير سوء، لأن الناس إنما يتحركون بالمال. المال عصب الحياة، كل شيء في حياتك يدخل المال فيه، فإذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي. أخذتم أذناب البقر يا رب مواشي، ورضيتم بالزرع، ازرعوا الأرض وأخلدوا إليها. كان من عاقبة هذا أنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. واعلم أيها المسترشد أن الجهاد على أربعة أنواع، وكل نوع له سبل. هذه الأربعة لها 13 طريقا. النوع الأول من الجهاد جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد المنافقين. فهذه أربعة. أما السبل إلى جهاد النفس فأربعة، وإلى جهاد الشيطان فثنتين، وإلى جهاد الكفار والمنافقين فأربعة، وإلى جهاد أصحاب الظلم والمناكر والبدع فثلاثة. فهذه 13 طريقا إلى هذه الأربعة. ولا يتم الجهاد إلا على أس كبير، ألا وهو جهاد النفس. فإننا لا نتصور أن يكون المرء مهزوما من داخله ويستطيع أن ينتصر على عدوه في الخارج أبدا، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، والذي رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قد ابتلانا الله عز وجل بأعداء، وأمد كل فريق بعدة وأعوان وسلاح. خلق العبد وأمده بالسمع والبصر والفؤاد، وأنزل عليه الكتب، وأرسل إليه الرسل، وأمده بالملائكة، وقال الله عز وجل: إني معكم. ثم أعلمه أن من أكبر عوامل نصره على عدوه ألا يخالف أمره، وألا يتجاوز إلى النهي، فإنه إن فعل ذلك سلط الله عز وجل عليه عدوه، فناجزه وغلبه واغتاله، ثم لم يغلق باب رحمته، فإذا خالف العبد وتجاوز النهي ثم رجع إلى الله أعانه مرة أخرى على عدوه، وأمد عدوه بما لا قبل للعبد به إن خرج من طاعة الله. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وأعطى هذا الشيطان من الإمكانات ما لا يخطر لك على بال. إذا المسألة مسألة مغالبة ومسألة ملاحاه إلى أن يموت العبد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك وأن لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن دي مسألة بلاء ومسألة مغالبة وملاحاة. جهاد النفس لا يستطيع المرء أن يجاهد عدوه في الخارج إلا إذا غالب نفسه فغلبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أي ليس الشديد والقوي هو الذي يغلب الرجال في المصارعات، ولكن الشديد حقا من يغلب نفسه التي بين جنبيه. جهاد النفس له أربعة وسائل، وهذا الكلام نفيس إذا أردنا أن نقصر المسافة على أنفسنا. نحن اليوم أمام حرب صليبية معلنة لا يجوز أن نسميها بغير ذلك، لا نسميها بغير ذلك. مسألة لا هي نفط العراق ولا أرض العراق إطلاقا، المسألة هي الإسلام لا غير. والرائد لا يكذب أهله، ومن العبث ومن الخطل ومن خطأ العقل أن يقول المرء إن دي مسألة ثروات. هذه البقعة بقعة الشام، هذه بقعة مباركة كل الأنبياء أرسلوا فيها وفي سيناء، ولذلك إسرائيل الخريطة بتاعتها من نيل للفرات ما قالش من نيل للمغرب، لأنه لا يلزمهم هذا، إنما يلزمهم من نيل للفرات فقط لا غير، لدي أرض الرسالة. ما بعث الله نبيا إلا في هذه البقعة فقط، اعرفوا هذا الكلام واحفظوه: ما بعث الله نبيا أبدا إلا في هذه البقعة، بقعة الشام ومصر فقط. هذه مسألة حيوية، الذين يريدون من اليهود أن يتركون القدس واهمون. القدس لن ترجع إلا بالدماء، لن ترجع بالمفاوضات. دولة الفلسطينية بنت سنة 2005 كما قالوا قبل ذلك، سنة 1999 خلاص يخلها 2005، تتغير الإدارة الأمريكية ويتغير رئيس الوزراء ونبدأ من أول السطر. خلاص دي مسألة مفهومة أصبح يعرفها رجل الشارع. ما الذي جرى للأمة؟ ولماذا صاروا جميعا أقزاما؟ لا يستطيع الواحد أن يتخذ قرارا حتى من باب الوطني، ليس من باب الدين، من باب الوطني. فلا دين ولا وطنية، وصار المرء يرسل طرفه إلى آخر الأرض فلا يرى إلا قزما. ما الذي جرى للمسلمين؟ هذه الأمة ولادة، هذه الأمة هي التي كانت تحسن صنعة الرجال، أمة تحسن صناعة الرجال. لماذا جفت منابعها؟ لأنهم تجاوزوا أمر الله، والله عز وجل لا يحابي أحدا من عباده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قاعدة ثابتة ولا تتغير ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى المطلوب إذا أردنا أن نقصر على أنفسنا الطريق، إذا كنا أحرارا حقا، نحن نرجع مرة أخرى الكلام الذي نقوله مرارا وتكرارا فيخرج المخذلون. ونتكلم عن جهاد النفس، يقول جهاد النفس، تكلم عن جهاد النفس، وإسرائيل بتفعل وتفعل. تفعل لأنك ما استطعت أن تجاهد نفسك في بيتك وأنت رب الدار. المرأة تفعل ما تريد وأنت عاجز عن أن تقيم عليها القوامة. تستطيع أن تناجز عدوك في الخارج وأنت عاجز عن تربية ولدك وأنت عاجز عن تربية امرأتك. هذا مستحيل يا إخواننا. لأجل هذا إذا كنا جادين حقا ونريد التمكين ونريد أن نخرج من هذا الذل والعار حتى لا تلعننا الأجيال القادمة بسبب تفريطنا، فينبغي علينا أن نرجع مرة أخرى إلى ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. جهاد النفس هذا هو الأصل الذي تبنى عليه كل مراتب الجهاد الثلاثة بعده. جهاد النفس له أربعة سبل. السبيل الأول هو تعلم العلم، وأن يعلم المرء أنه بلا علم لا فلاح له في الدنيا ولا في الآخرة. والمقصود بالعلم هنا هو العلم الذي يوصل إلى مراضي الله. وأنا لا أذكر العلم الدنيوي بطبيعة الحال لأنه يأتي تبعا، فلا يتصور في رجل يريد أن يملك الأرض أن يكون جاهلا بأسباب ملك هذه الأرض. إنما العلم الذي نتكلم عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو أول الدرجات. ثاني الدرجات أن يعمل بهذا العلم. ثالثها أن يعلم هذا العلم. رابعها أن يصبر على أذى الخلق لتبليغ هذا العلم. فإن المرء إذا استوفى هذه الأربعة كان من الربانيين ويدعى في ملكوت السماء عظيما. ولا بد منها تعلم العلم. نحن في زمان ما كان الناس أحوج إلى العلم كحاجتهم له في هذا الزمان. الأهواء كثيرة والفرق كثيرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. اليوم، فكيف تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا إذا عرفت ذلك عن طريق العلم. كل باب عليه شيطان يدعو إليه، وكل يزعم أنه صاحب الحق وأن الجنة خلف هذا الباب. افتح الباب وادخل تجد الجنة. تصور إذا كانت المسألة كذلك، ورجل جاهل لا يعرف علامة الباب الوحيد الموصل للجنة، لا يعرفها، وماشي على 73 باب كل واحد بيقول له هذا هو الباب الوحيد، احذر الأبواب وتعال هنا، كيف ينجو؟ وما يؤمنه أن يكون الواقف على الباب ساحر البيان فارج الحجة قويها فيغتر بما يسمع، لا سيما إذا كثر الجهلة الذين أطلقت أيديهم ولا رادع لهم. رجل كاتب مقال نحن بلوناه وعرفناه، كثير الكلام فيما لا يعنيه، وهو جاهل وحاقد في نفس الوقت. كاتب مقالة بعنوان التلفزيون المصري يدعو إلى القتل، عنوان مثير بحيث أن أي واحد يرى العنوان لابد أن يقرأ المحتوى. ما الخبر؟ قال بفتح التلفزيون سمعت واحد بيذكر قصة من الكتب الصفراء مليانة خزعبلات. ما هي القصة؟ أن رجلا قتل 99 نفس، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. القصة اللي انتوا عارفينها كلكم. قال: لعل في ديننا أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. طب رجل قتل 100 نفس كده يبقى هل تبت ويتاب عليه؟ هذه الأنماط أكثر من عدد الرمل، وهم الذين لهم الحق في الظهور. دول أمثال هؤلاء أكثر من طوب الأرض. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. تعرف الخطة 50 الملعونة التي أخرتنا 100 عام أو 1000 عام؟ تعرفون الخطة 50 اللي تقرأ عنها دائما؟ خطة 50 واحد يأتي فيخطط خطة معينة يصرف عليها ملايين أو مليارات، وبعدين يتسلم من منصبه. يجي واحد تاني يقول لك لا الشغل ده مش عاجبني، أنا لازم أبتدي من الأول، ويبدأ يهدر كل هذه الملايين ويبتدي من أول الصفر. يأتي بعديه واحد يقول لك لا الشغل ده شغل عك وأنا مش موافق عليه، يهده ويبتدي من أول الصفر. هذه الخطة 50 التي لا تنتهي ولن تنتهي إلا بالخراب. كذلك أمثال هؤلاء الواقفون على الرصد الذين يغتالون الدين، قدر الصفرة والخزعبلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: كان رجل في من كان قبلكم. يعني المسألة مش بتاعتنا احنا، الرجل لم يكن مسلما ينتمي لأمة الإسلام عشان نجري عليه أحكام الإسلام ونقول الذي قتل يقتل، إنما دي قصة في من كان قبلنا. ومن كان قبلنا لهم شرائع ولهم أحكام بتختلف عن أحكامنا، فلجهله لا يقرأ، لكن هو مغلوب على كراهة هذا الاتجاه، وأي شيء لا يعجبه مستعد يتكلم قبل أن يسمع. وهي للآفة اللي احنا عايشين فيها الآن. هؤلاء يحتاجون إلى نمط من المجاهدين، لأن هذه الأنماط الأربعة من الجهاد كل نمط له رجاله. ولنتصور هذا بالجيش، فيه قوات مشاة ودفاع جوي وطيران وصاعقة، وفيه مخابرات. كل قسم من هؤلاء لا يصلح انك انت تجيب الطيران تحطه في المشاة. ليه؟ هؤلاء تدربوا على هذا النمط من القتال. فإذا كل طائفة من هؤلاء مخصصة. جهاد النفس ده على الكل، ده الجهاد العام. وجهاد الشيطان على الكل، ده الجهاد العام. يبقى النوعان الآخران وهو جهاد الكفار والمنافقين. فجهاد الكفار يكون بالسنان ويكون باليد، وجهاد المنافقين يكون بالحجة. فجهاد المنافقين يحتاج إلى نمط معين من المسلمين يقوم بهذا النوع من الجهاد، وهو أول جهاد قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل له وهو في مكة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن. جهاد الحجة وهو أصعب من جهاد السيف، لجهاد الحجة متعب. كيف تصل إلى تأسيس حجتك وإلى توهين حجة مخالفك؟ هذه تحتاج إلى نمط فريد من الناس. نرجع إلى جهاد النفس وإلى هذه الأربعة، السبل الأربعة لجهاد النفس. تعلم العلم، أن تعرف ماذا يريد الله عز وجل منك، وأن تكون حريصا على معرفة مراد الله، وأن تعلم أن لله عز وجل عبودية في كل طرفة عين. اوعى تتصور في يوم من الأيام إن فيه طرفة عين بلا نوع من أنواع العبودية. خذ الشيء وضده، الشيء وضده في كل هذا عبودية. الفرح والحزن، فرح له عبودية والحزن له عبودية. الغضب والرضا، الغضب له عبودية والرضا لها عبودية. الشبع والجوع، الشبع له عبودية والجوع له عبودية. امسك على هذا النمط، كل صفة تخطر على بالك مع ضدها، يبقى كل صفة فيها عبودية والضد أيضا فيه عبودية. عبودية الفرح مثلا ألا تبطل، إذا فرحت لا تبطل، إن الله لا يحب الفرحين. طب إذا حزن لا تقنط، لأنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. وخذ هكذا دوالي، فلا ينفك العبد عن لون من ألوان العبودية. ولله دار سفيان الثوري الذي كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني انت ايدك جنبك كونك ترفع ايدك وتهرش، عايزين دليل، عندك دليل انك انت تهرش؟ يصل الامر الى مثل هذا. فتصور رجلا وصل امره الى مثل هذا، كيف يخالف؟ وكان سفيان ايضا يقول الرأي مرج والحديث درج. فاذا كنت في المرج فسر حيث شئت، وإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. كلام نفيس وكلام غالي. يريد أن يقول أن الإنسان إذا انطلق إلى أمر ما فإنه إما أن ينطلق من دماغه ومن مزاجه، وإما أن ينطلق من الوحي. فإذا انطلق من دماغه هو حر، اللي هو الرأي يعني. قال الرأي مرج. المرج والمروج الأماكن اللي السهلة الواسعة. فبقول لك إذا كنت هتتصرف من دماغك خلاص، روح يمين روح شمال على كيف، طالما المسألة مسألة الدماغ ومالكش كبير ومفيش حد حاكمك، خلاص عايز تروح في أي جهة مرج، المسألة مفتوحة. لا يصدك صاد عن شهواتك. والحديث إشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الحديث درج. درج يعني سلم. فإذا كنت ماشي على الدرج خلي بالك، إذا زلت قدمك بتنزل على دماغك على طول. دي معناها إيه؟ معناها إذا انطلقت من الوحي فلا تخلط الوحي بالهوى، واحذر أن تزل قدمك فتخطئ أحكام الله أو أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتندك عنقك، ودك العنق نار وعذاب. فإذا وأنت منطلق إلى الله أنت محكوم. لك سيد آمن، ما خلقك الله عز وجل ثم جعل العبادة لك ألك أعبد الله على مزاجك وكلما خطر ببالك شيء فعلته؟ لا، ده خروج بقى عن معنى العبودية. عبودية عن تعبد لك سيد، ولا ينبغي أن تكون إرادتك على خلاف أمر سيدك. فده أول درجة العلم، ونحن ندعو إلى العلم دائما. وهناك مخزنون. هل تتصورون أيها الإخوة إن في جماعة مثلا من الجماعات تقول إن العلم طاغوت؟ هل خطر بذلك هذا الكلام؟ والله هؤلاء موجودون، يقولون العلم صنم وثن. طب ما الذي تريدونه؟ يقول لك ندعو الناس، نجيب الناس من على الأهاوي والكلام ده، لكن تقعد تتعلم إلى متى؟ إلى متى تتعلمون؟ كأن الأمة عجت بالعلماء وخلاص استكفينا خالص، وهؤلاء يعكفون على العلم يريدون أن يصرفوه. انظر إلى هذا التخذيل. وآخرون يقولون هو إيه بقى، درست بقى العلم والأصول والكلام ده، وإسرائيل عمالة تضرب في لبنان وعمالة تضرب في الفلسطينيين وأريتريا والشيشان والكلام ده. طيب أنا لو تركت العلم خرجت إسرائيل من فلسطين؟ خرج أعداؤنا من المكان؟ لا. إذا لا هم تركوني أتعلم ولا أعداؤنا خرج. فهؤلاء مخذلون. ولن يستقيم المرء أبدا ولا تستقيم له طرائقه إلا إذا علم موضع قدمه. البصيرة والثبات على الأمر الأول، لا سيما في زمان الفتن التي يختلط فيها العالم شبيه العالم وتختلط فيه الأزياء. العلم مسألة جوهرية لا خلاف عليها بين أحد من أهل العلم. العلم هو الذي زكاه رب العالمين تبارك وتعالى، وقال لنا الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل جاهلا عن الرحمن، لأن الجاهل لا يعرف شيئا عن ربه. إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا بالرحمن، ولا أخبر بالرحمن تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أصحابه الكرام الذين وصلوا بمنتهى اليسر بلا تعقيد. تقرأ في كتب العقائد تحس إن دماغك هينفجر. هي دي العقيدة؟ هو أنا أصل إلى الله عز وجل بمثل هذه الطواصم؟ تحس دماغك هينفجر. الصحابة لم يكونوا كذلك، كانت حياتهم كلها سهلة، ولذلك وصلوا إلى الله عز وجل بيسر وسهولة لما وقفوا على عتبات الوحي. الوسيلة الثانية من تربية النفس هي حمل النفس على العمل، لأن المقصود من الكلام هو العمل، وترك العمل يحبط العمل، وقل من الناس من ينجو إلا إذا عمل. العمل يحتاج إلى نوع من الروي، لأن الأوامر النصوص كلها اللي هو العلم كله ينقسم إلى خمسة أقسام. التكاليف الشرعية كلها لا تخرج عن هذه الخمسة، فما من نص يصلك من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا دخل تحت نوع من هذه الأنواع الخمسة. فالأمر والنهي، يبقى النصوص كلها فيما يتعلق به الأحكام الشرعية أمر أو نهي، فالأمر على ثلاثة أوجه والنهي على وجهين. الأمر إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا، والنهي إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها. خلاص، الواجبات أي ما فرض فعله عليك على سبيل الحتم والإلزام، ليس لك في رده اختيار، لا بد أن تقبله إذا كان الأمر على الوجوب. والذي يحدد لك إذا كان الأمر على الوجوب أو على الاستحباب العلماء، فأقلل من مجادلة العالم إذا لم يكن عندك علم، عشان نقصر المسافة. احنا الوقت عايزين نوصل، مش كل واحد العالم يقول له افعل كذا يقعد يجادله الصبح، وليه ومدري كيف وعشان ايه وبتاع ايه وجبتها منين، ولم ياه العلماء مختلفين في المسألة، قال فلان كذا وقال علان كذا. هو انت لما تروح لطبيب علشان تكشف، شخص لك العلة، كتب لك الدواء، لو انت رحت لطبيب تاني حيشخص علة تانية وكتب لك دواء اخر. ليه بقى ما بتعملش في العلة مع الأطباء مثلما تفعل مع العلماء؟ لأن العالم ببلاش، هذه العملية. الطبيب بفلوس، فما يقدرش يبيعها فلوس ويطلع من طبيب يروح لطبيب يروح لطبيب، لكن العالم ببلاش والكلام ببلاش برضه. ومن الجائز أن يخطئ الطبيب في تشخيص العلة، ومن الجائز أن يخطئ في كتابة الدواء، ومن الجائز إذا أصاب الطبيب أن يخطئ الصيدلي في صرف الدواء. ومع ذلك المسائل دي مسلم بها، ولا أحد يجادل الطبيب ولا يجادل الصيدلي. ما هذه الثقة الكبيرة في هؤلاء؟ ولماذا تزعزع الثقة في أهل العلم؟ لأن العالم كما قلت مجانا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، العالم يحضك على الخروج من هواك. رجل زي جادل في شهادات الاستثمار، شهادات الاستثمار كلها ربا، كلها ما فيش حاجة اسمها ذات الجوائز وألف به، كلها ربا كالشمس. طب ربا ليه؟ ده فلان بيقول وعلان بيقول. انت اتيت تستفتي، هل تستفتي لتخرج من الحرام وتأكل حلالا، ولا جاي عشان تفلق دماغنا؟ ما الذي تريده بالضبط؟ ده بقى بيطول المسافة. بطول المسافة، فبدلا من أن ينشغل بالعمل انشغل بالجدل. إذا قلنا هذا الأمر واجب والله عايز تقتنع، إحنا هنجيب لك الأدلة مع أقوال العلماء، خلاص حسبك إذا سمعت هذا من عالم ثقة إنك أنت تنشغل بالعمل ولا تنظر إلى اختلاف الناس، لأن ما من علم إلا وفيه خلاف بين أهله، لأن مسألة الفهم دي نعمة من الله. وقد يخطئ الرجل الفاضل الجليل مواقع الحق، لأن إصابة الحق منحة يتفضل الله عز وجل بها على عبيده. وقد يخطئ الرجل الفاضل في المناقب ويدرك هذا الحق من هو دونه، حتى يصل الله عز وجل عباده بالعجز ويقرنهم بالحاجة والفقر إليه. قال الله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، أي ولم يفهمها داود. وحتى لا تظن أن النقص يلحق داود بعدم إدراكه هذه القضية، قال: وكلا آتينا حكما وعلما. وأنت إذا فعلت ما عليك، هل افترض العالم ده غلب وأفتاك فتوى خطأ، أنت فعلت ما عليك، ما الذي عليك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألت أهل الذكر، أخطأ أهل الذكر في ذلك أو أخطأ العالم المسؤول في ذلك؟ برئت ساحتك تماما ولا تسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الخطأ، إنما يسأل العالم. فإن أصاب فلكم ولهم، وإن أخطأ فلكم وعليه. وإذا وصلك أمر إيجاب من الله سبحانه وتعالى، ده معناه إيه؟ اسم وجوب ليه؟ أو اسم فرض لماذا؟ أي لا يسعك تركه أبدا. متى يترك؟ بالعجز. القيام في الصلاة ركن، صلي متواجد ده ركن. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا تترك الواجبات بالعجز. النوع الثاني لو هو مستحب، اللي هو فيه سعة بالنسبة لك مع ثبوت الأجر إن فعلت، يعني ترجيح فعله مقدم على ترجيح تركه، وفي ثواب. المباح ما استوى طرفاه، تترك كتفعل، هذا كهذا. ما استوى طرفاه اللي هو بيسموه الجواز، يقولك هذا جائز. المناهي يا حرام يا مكروه، الحرام ما طلب الكف عنه على سبيل الحكم والإلزام. إذا حرم عليك شيئا لا يحل لك البتة أن تلابسه، والمكروه أقل من ذلك. إذا كل الأوامر والنواهي في القرآن والسنة لا تخرج عن هؤلاء الخمس. طيب أنت رجل تتمنى أن تقوم الليل ولكن يغلبك كسلك وتغلبك نفسك، وتقرأ للعلماء تشتعل همتك، كان بيقوم طول الليل. ومثلا أبو مسلم الخولان كان رجل له عكاز يمشي به، فكان يقوم الليل، فإذا تعب من كثرة الوقوف بعد ما يخلص صلاة كان يضرب قدميه ويضرب رجليه بالعصا ويقول: والله إنكما لأحق بالضرب من دابتي. أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ ويقول، يسمع نفس الكلمتين دول ويقول: طيب أنت رجل ليس عندك همة أبي مسلم، طيب تخلي المسألة من قيام الليل بتاتا ولا تراعي ضعفك؟ تراعي ضعفك، خلاص إذا أنا أقوم الليل بركعتين أو بأربع ركعات واقرأ فيها المعوذتين وقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح، بس ثبت الركعات. انا هاخد 4 ركعات كل يوم. اقرأ في كل ركعة الآية واطمئن في ركوع السجود حتى إذا ثبت لك هؤلاء الأربع ابتدي جود العمل. خلاص بدل ما كنت بقرأ بالمعوذتين ممكن أقرأ مثلا بأكبر منها شوية. ولا أزال هكذا حتى يصير قيام الليل ملكة عندي، اتعودت عليه، فلا أزال أجوده وأجوده حتى أثبت عليه. إذا الإنسان إذا أراد أن تعلم ثم أراد أن يطبق هذا العلم ينبغي أن يراعي ملكات نفسه، وينبغي أن يفرق بين هذه الدرجات الخمس التي ذكرناها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك.